المقدم المعروف في جهة العلم أي واحد من الأصوليين بريد على وجه الله هو من فيه مبارسة مهمة ذكره شيء لا يوجد محرم لنا من خطوط القرآن في الكفاية ونحن المراجع المعاصرين في الأصول هذا العلماني بيانه يفتر الشيخ على أمور الثلاث ويقضي إلى ما هو القرآن إلى قطة الثانية وهي الثلاثية فإنها من الثلاثية فإنها الثلاثة ما هو القرآن والمسيح فإنه يتبين مثلا الكلام إن المسلمين في أندية القرآن لا بد أن يعد معنى العلم والقرآن ومعنى الحكمية ومعنى المسيح ونحن نتذكر ونفس الله ونحن نتذكر ونحن نتذكر ونحن نتذكر ونحن نتذكر يعني أن العلم من العلم من الجنة واجب يعني لما نقول أن الخط الجنة فالمراد من الخط من اليقين جازا هاي الحالة الحالة عندنا في نفس الإنسان عند الموهبة لله مسألة عند سورة القرآن المضيء للحد بأن الأرض والنهار موجود لا يحتاج إلى دليل وعندما الأمور الإنسانية يرتفع فيها بالأعمال الإنسانية بعد البقرة يرتفع إلى أهل الصادقين حتى في الأمور الإنسانية نهار يجب من التفكر ويجيبه الجاهل وعلى تخريج حد يكون متى يسمع في الأسماء دون إن أحتاج إلى غرض إلى دليل فإذا أنت حالة الدول تحصل له تنكشف أنه الأشياء تفضل عنده الأشياء ما شئت تبحث به لو يعمل السؤال اللي هو أن يأتيه والجاهل الشيء هاي في الموقف طبعا العلم واليقين أحيانا ينطبق الواقع تنسير علم أحيانا يخالف الواقع يصير جنة أي بعض أن الأصولين لا يجب يتفق خارج الحال من الثانية طابقة الواقع أو لم تطابق الواقع يقولون أن أفضل أن شيء هل كان زي مغكر أو خارج بل الحقيقة طبعا يجب الانتشار وإلا ينكشف أن المجمع بعد يخرج الموضوع عن القلب ويدخل في المسجد هذا هو القرض من القرض إذن القرض هو اليقين الزائد من الشيء الذي لا يجوز بتشكيك أو بالاحتمالات الأخرى أفضل احتمال يجب إذا ترفع بوجود النهار الآن احتمال وجود الليل ما هو وجود أصلا في البلد هذا هو البراءة من القرض النقطة الثانية عندما نقول حجة ذاتية ذاتية يعني شنو ذاتية يعني أن حجية القصد تنفع لذات القصد من هو الظن؟ الظن حجيته لا تنفع وإنما حجيته بعرف لجعل الجهل باعتبار المضلاع وإن دائما ماذا يعتبر الظن حجية الخبر الواحد حجية حجية ما كان إلى الحجة مطلقة حجية نقول إلى مطلقة القرض من الجبولاتية بمعنى أن الحج جمع من ذاته بل تنجية كل حج لا بد وأن تنجي القرض أثر قاعدة من العرض لا بد وأن ينجي إلى إذا أردنا النظر من نوع الاعتبار التشريعي للأمور التكوينية يمكن أن نظر مثلا في الوجود في الوجود أن في هذا العالم عندما تبدأ من البطاقة من المنصفة من غير جعل غير وجود الواجب الواجب كل شيء موجودا به بالواجب لان الواجب لا يمكن ان يكون على الموجودات فيوجبه اما نفي الواجب غير الواجب لا تحتاج الى غير مطلق اخر وانما موجود به كذلك في الاشياء الاخرى الله يحب ان يقدر لغيره ان يرد عليه مريئه الاشياء من مشاكل الاشياء اما نفس لا يحتاج الى نور اخر وهي هو بسكوت ثلاثه وهكذا في ثاني فعندما نقول نحن نتخذ الولاديه فالمراه بين الحب جميعا من ذات القلب بمعنى ان كل شيء حبه في الامور الشرعيه مثلا على فكره من القلب اذا رايت هناك يسميه الرزق وبعد شوي ان شاء الله راح نقول لك اكثر عن المعنى الذاتيه شنو المعنى الذاتيه واقوال العلماء في الشرع اين تستخدمها النقطه الثانيه هي المهمه عندما نقول الغرض الاحتمال الاول انما نقول القصر الفجي يجب وحده الجماعة يجب عدد القصر يجب اجتماع هذا هو في كل بمعنى من الاربع سنين يجب العمل لا يمكن التسلم ان اربع سنين الان انما المظهور يجب عليك الخروج الى العمل اذا قطعت بان الامر تجسد يجب عليك الامساك في شرفك يجب عليك الجد من بعد ما معنى ان ينقطع الى النساء في نفس الانسان يجب ان يتم العمل في الاحتمال الثاني ما يوجد العمل مو في مقام العمل لا يجب ذات القصد ذات القصد يجب في الواقع مثل المرآت تكشف لك الاشياء من الله من بعض المرآت يرى صورة المثل المرآة ملعى الخروج لا تريد في الواقع تعرف صورة الواقع عندما نقول القصة في الدنيا وحدة يعني القصة له طريقية وحدة يشبه لك الأشياء أيضا بالنسبة لك مجهود فإذا ما منها وجود القصة الجنبية هل بمعنى أنه يجب العمل حسب تبقى ما قطع أم لا المراد مثل القصة الذاتية بمعنى أن القصة الطريقية مؤقتة كاشفية عن الواقع فضلا أو ضمن من يكون مجه يحتاج إلى جهة معينة يعني من يمكن أن يكون له كاشفية عن الواقع وفي نفس لابد ان يكون له ظروف دون بعض كلا الجهتين لابد ان تنقل عقلا حتى يعتبر الظروف مثال اذا قام عندنا الخبر الواحد في ان قران جمعا واجب ان الخبر الواحد لا يرتب عند المكلف بل نقلا يعني شنو يعني الخبر الواحد يعني يشير الى الوقت لكن غير الاشاره قلب التوحيد من المكتشف يومياً. مرة انت حاضر ان الامام يحكم عليه الصلاة والسلام وتسمع مبين ظهر ان صلاة الجمعة واجبة قبل بعد ما ألف موسم يجيبونك عن هذه صلاة الجمعة واجبة مستحلة متى غير لأي مثل ما الآن تدرك في عندنا يوم الجيش يوم اليوم يوم اليوم يوم اليوم يوم اليوم يوم اليوم اما الولد من القبيل افضل يجيك فرج واحد من اصحابه الى صلاه السلام او انت بعد اي طبعا مسلم تقول لك نفسنا فاصله بينك وبين تقرا في اصول الكافر واحد الى ان تصلوا اليه ان الصلاه بقول الامام الصحيح نعم من كلام الوالد هذا الخبر وعد ان يواصل اليك بان صلاه الجمعه واجبه هل هو يقينك هو بل هذا الخبر قد تموك لي بعد جيدك يمريك مقنعي نمع بس يبقى الواقع معنى مرزا مضاعم يعني جسد من 70% هذا خدمك وجسد من هذا الخبر مضالك يعني يترك تفعيم على دواية ابن المعارض على دواية المغيرين هذا الضاري ونغيرين ونفق مشروع الجزائرين ومن الأقوال الوالدين حتى تتبعهم من الخبر لا يعني شنو معناته الخبر الواحد الواقع ما دعا يراويك هي أولا مثل ما الآن الضغط يراويك بالنسبة وإنما يرايك صورة لأن هذه الصورة من واضحة معنى وضع جميع تنبعون الكشف من جهة الغرب يوصل عندك بوجوب صلاة الجمعة أن لا يعظم هو الخبر الواحد ماذا أن الإنسان يجب عليك العمل به؟ ماذا؟ لذلك احنا هنفضل خبر واحد حتى يكون عندنا حجة نحتاج إلى رجاء للشارع يعني الشارع في كل الجمعة المعنى يعني شنو؟ يعني خبر زرارة من عالم صلاة الجمعة الشارع إنما يجعله حجة يقول ما هذا الترحيم مني ان تعتبرني لا تحتمل خلاف فيه يعني شو؟ يعني هاي الصورة الضبابية وخر عن المشاهد الشارع يقول لك انا اعتبرها ليش عمد انا عمد انت اشتبه رتب عينها طبعا الشارع اعتبر الخبر الواحد تنجم الخبر الواحد عندما يجعل ما يحتاج فيه زائدا يقول لك احتمال الخلاف يبقى من الحدود بس من أي حكومة تجعل تغيرة أي مئة دينار مثلا قلاحي معروفة لي في الدنيا أحيانا تطبع ورقة أخرى جديدة شديدة تقول هاي تعادل يعني من مئة دينار فالبنش اعتبارا الحكومة نزلت المبلغ عن ذلك الظلم حقيقة يكشف الواقع حتى الشارع عندما يجعل له كاشفين يبقى الظلم 70% من المئة أكثر من هذا من الشيء ليه؟ هذا الضوء أنت هل هي نزلت؟ علم أنت أعتبر بشكل جديد من الشارع فإذا في حوزية الظن نحتاج إلى الجهة الأولى أن ينظر من جهة الظن في الكاشفية عن الواقع منزلة قصر فحتى لو كان احتمال الخلاف من الشارع أيضاً، من هنا كان الشارع الذي يقول لك على الظن خبر الواحد من القناة أن يستوي جيب صلاة الجمعة يجب عليك العمل به، هو مرد جمع عليك بحيث إذا غلبت استقبلها فإذا كنت تقول لك من بجر يحتاج إلى ثلاث جهة أن الشارع يجعل أبو الكاشفين أن يسلم للكشف أولاً ثلاث جهة بحاجة إلى اعتبار الشارع في وجود العمل يعني من جديدة الظن في جنة في القطع شيء. عندما نقول القطع حجة باطل، فجاء معنى القطع بمعنى انه كاشف تام عن الواقع، له طريقية كاشفة عن الواقع تام عن الواقع. نوع الاحتمال الثاني، يجب العمل على ضد القطع، ومن العمل على ضد القطع هذا هو معنى كون القطع عندنا. فقبل لا شك الى جهة المخلوق، فإذا جمع احنا من عن الضوء فالضوء شنو يعتبر؟ في القطع المطلق يكون نحتاج الى جهة المخلوق. شنو هي؟ يقول المصنف القطع الجهات يعني طريق عن الواقع، طريق عن الواقع. فإحنا في القطع بعد المولى عندما يريد منك القطع الحجة ما في فائدة منها. ليش ما في فائدة؟ بالأنه من متجلات العبادة، من متجلات كل إنسان، أنه إذا اكتشف الواقع بشكل مئة بعد ما يحتاج إلى احتمال من قبل الشارع، وإنما عقل قولا يقول لي يجب أن أعمل في القطع. فرد مثال أرضي، إذا جناب الكيب نايم في حديثة في مكان وبينه مظلمة قمرها المرض في السماء نايم حسير أكبر الحرس المرجية فرش تبقى نايم حسير الحرس الأخرى الحرس الثانية صار عندك احتمال لأن أكبر الأعراف أشهر خفيفين أنت في الظلام بعد يشوف شيء لا تنضرب من الموضوع اكثر من الحذر ما تسوي شيء. فاذا عجبت علاجة الكهرباء والشمعة انارت مثل الواقع احتاج النور، النور شو يسوي؟ النور يريك الاشياء اللي موجودة محيطة بك، بمجرد ان اشوف ان انا عقرب فورا تنضرب زر زر من العقرب. طبعا اذا لازم قادر على القضاء عليها مثلا او ما اشوف اظن تنح محرم من لا يجب أن تبعث قد الشيء تمام؟ في حالة الإحرام يوم نحن كما يجب أن تنظر أراك الواقع كشف لك أراك الواقع عليك إذن أنت شو تسوي؟ المرور شو تسوي؟ أراك الواقع بعد أن تلمنا المرور من العظم حزية تابعين من الزمن الأسنبي تمام؟ هذا المرور يحتاج إلى أن الله تعالى يقول لك إهرب. لو مجرد أن أدركت الخطر العقل يقول لك أنت أنا مولدي من خلال ها؟ ليس لفك بشيء. هاي البدء عمل مو فقط أن الإنسان أن الحيوان لا يكون فيه. إذا أفضل الزهرة دخلت في غرفة سوت لها من المكسورة لم يجبت شيء أو ما أشبه بمجرد أن يشوف إنسان حارة بغرفة تدار مع أنه لا تحتاج إلى اعتبار شيء. ليش؟ لأنه العقل عند الإنسان، الفطرة عند الحيوان، إذا قطع الوجود الشيء إن تجربة من الشيء من الدنيا فورا الفطرة تخاطب الإنسان وقال محمد بأن يجب عليك يجب عليك العقل يخاطب الإنسان وقال محمد بأن يجب عليك يجب عليك يجب عليك نحتاج واحد إلى جعل الكاشفين يعني أن يكون مية الكشف مية نحتاج إلى الأمر بوجودي على الحد بالظن يعني أنه من الجهين بالظن. لكن في القطع عندما نقول أن القطع كل جلالتان يعني القطع طريق إلى الواقع بعد كون هذا القطع حجة على ذمة العقل فهذا لا يحتاج إلى جعل الشارع، وإنما العقل إذا قطع بشيء فورا يحكم على الإنسان وفي الواقع نرجع كذا المسلمين أن يكاشف عن الواقع ونجوم الآن حمد القطع لن يرجع إلى شيء واحد أن يكون الكاشفين لأن الإنسان إذا انكشف عن الشيء يذهب حسب ما قطع به وعلم يعمل حسب ما قطع به وعلم. أي محقق الأنصار عند تعبير أنه يظهر من تعبير الشيخ أن هذا دمج بين ماشي شنو اقوى العمل اللي بنوا بعدها في الكره وبين شنو هاي النقطه الثانيه كيف ندخل في ضد المؤمن عندما نقول ان قطع الحجه ذات شنو المراد مع البيان معنى القطع بيان معنى الذاتية بيان معنى الذاتية بعدين معنى الأمور شنو هو المراد من كون القطع حجة ذاتية بيان هذا الأمر عندما بيان القطع الواقع يحتاج إلى بيان المسألة بشكل نقاط النقطة الأولى اللوازم الذاتية للشيء على قسم ان غير لازم من بعض الكليات الخمس في المنطقه وان غير لازم ذاتي من بعض البرهان في المنطقه الفرق بين الكليات الخمس وبين بعض البرهان شنو في الكليات الخمس ان لازم يدخل تمام الذات او جزء الذات إما جنس أو فرق قليل أو بعيد الحيوان كلية من الكليات الخمس داخل في تكوين وتركيب ماهيته كذلك النطق هذا أحد معاني الذاتية للشيء طبعا فيها تفاصيل استخدمها من الداخل وعندنا فرق لازم عن لازم بعض البرهان لأن هذا البرهان شلون يقول اللازم مغاير من الملزوم خارج عن ذات الملزوم ولكن ملازم لا ينفك عن ذات مطلق مثل ايش مثل الزوجية كل ما تحققت الأربعة تحققت الزوجية لا يعقل في يوم من الأيام أن يتمكن الإنسان أن يكتب الزوجية عن الأربعة وإلا تنقلب الأربعة عن يوم عن ثلاث أشياء كما لا يمكن أن يكون الأربعة الزوجية موجودة مع الأربعة ولكن الأربعة ضعف من الأربعة لو يمكن أن يكون ثمانية وستة أكو أما الزوجية الأربعة تكون موجودة من دون أن الأربعة تكون موجودة لا يمكن هذا يسموه اللازم الذاتي من باب البرهان يعني اللازم الذي يفضل على الذات يلازم الذات يغاير الذات واضح هذا الحكي؟ في القطع خلاف بين الأصولين عندما نقول القطع حجة ذاتا هل ذاتا من باب الكليات الخمس يعني القطع هو عين الذات بمعنى القطع حجة هو عين ذاته أو جزء ذاته إما بعنوان تمام الذات أو بعنوان فصل الذات أو جزء الذات بمعنى اذا جئت حجه يعني قط اذا قلت قط يعني حجه ما هو شلون اذا جئت حيوان ناطق يعني انسان اذا جئت انسان يعني حيوان ناطق ما هو فرق كذلك عندما نقول القطع حجه ذاتا يعني عين القط هو الحجه الذاتيه عين الحجه الذاتيه هو القط ما هو هذا احتمالا وهذا هو مبنى المصنف مبنى المصنف يقول حجية القطع الذاتية من باب الكليات الخمسة وعلى تعبير الصلاح القديم بل إيجابوني يسمونه حسب الصلاح القديم الإيجابوني أي أخذ صاحب الكفاية يقول لا أن القطع حجته ذاتية بمعنى أن الحجية لازمة ذاتية للقطع القطع هو فقط الكشف او الانكشاف للواقع اكثر من هذا او الحالة اليقينية الحاصلة في النفس العلم اني حاصلة في النفس هذا فرد مفهوم وفرد معنى خاص الحجية الى فرد مفهوم وفرد معنى بين الحجية وبين اليقين اكون غالب في المفهوم بس شنو متى ما يتحقق اليقين يتحقق الى جانب الحجية متى ما تحققت الحجية تتحقق إلى جانبه فإذا الحق فهي إثباتية على مسألة أربعة الكفاية يصير من النادر في باب البرهان، مثل الإنكار للممكن أن زوجيهم للأربعة طبعا مثلا. هذه خلونا في بعض النقطة الثانية، الحقائق الواقعية في هذا العالم على قسمين، الحقائق الخارجية إما تكون مادياً أو تكون لغوياً. الأشياء المادية واضحة، ما كان له حيز في القراءة، له شكل، له كم، كم، وضع، حين، مكان، جذع، كل المقولات الأعراف الآن تنطبق عليه، أحيانا يكون جوه، أحيانا يكون غير. الأشياء المادية يعني هاي التي تنعكس من حواس الخمسة أو الستة أو السبعة. مادية عن هذا الكتاب، هذا الشجر، هذه المروحة، هاي تسمى أشياء مادية. بعد أشياء مجردة مثل العقل، الروح، الملائكة على بعض المباني. في الأشياء المادية والمجردة عندنا قسمين من الكاشف. عندنا كاشف معدي عن الواقع، وعندنا كاشف مجرد عن الواقع. النور كاشف مادي عن الواقع. ليش؟ لأن النور يعكس له شكل، له حجم، له وزن، له حجم، وإلى مثل نور الشمس. إذا انحرف من الشمس النور ويكشف لك عن الواقع. إذا غنى الليل لا يرى فيه شيء. إذا جاءت الشمس أشرقت الشمس تنكشف لك الأشياء في الواقع. في الأمور المجردة أيضا عندنا كاشف عن الواقع مثل ما فيه. شنو هو العلم؟ العلم كاشف عن الواقع. لكن الفرق بين العلم وبين النور أن النور حقيقته مادية، أن العلم حقيقته مجردة ومعنوية. فبناء على هذا الكلام عندما نقول العلم كاشف عن الواقع ليس السؤال بأن شنو هو المراد من هذا الكشف. نقول لك النور كيف يكشف عن الواقع؟ العلم يكشف عن الواقع. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في المعادلة الذاتية للشيء والحقائق الذاتية للشيء، الجعل والإنجاز على قسمين. ونقلب الله البشر هو العلم لنا احنا نقلب مملكة لا يرى الشكل وماشي. الجعل والإنجاز على قسمين، جعل بسيط وجعل تهديفي أليس مغسر. الجعل البسيط الموجب إلى أن يوجد الشيء، إذا أراد أن يوجد ذات الشيء أو يوجد ذات إيجاد الشيء أو يوجد لوازم الذات للشيء دائما جهد. الله تبارك وتعالى إذا أوجد الإنسان إما يوجد الإنسان بكماله همسة صفراء، هذا إيجاد لذات الشيء، أو يوجد الإنسان بواسطة إيجاد ذات إيجاد الشيء الهمس وحده والفرد ثم يجعل الحيوان ثم يجعل الناقص، أو أول مرة يجعل الناقص ثم يجعل الحيوان ولا أو يجعل لوازم الشيء الذاتي، يجعل الإنسان معجن من بعض الجمال اللوازم الذاتية بين ذات الشيء وبين لازم الشيء. ماكو فرق في الجعل والإنجاز. يعني الله تبارك وتعالى عندما أوجد الإنسان أوجده حيوان ناقص ومعجز. ففي الفرق وين؟ الفرق أن الذات والذات متقدم رتبة على اللازم الذات. الله تبارك وتعالى عندما يجعل الأربعة بمجرد أن يجعل الأربعة، الفرق أن الذات والأربعة متقدمة رتبة على الزوجية. يعني الذهن عندما يحلل الأربعة والزوجية يقول الأربعة لابد أول مرة تتحقق ثم تتحقق الزوجية، وإلا في الواقع هو جعل واحد هل للذات وهل للواجب. أما الجعل التأليفي، الجعل المركب، الجعل مو للذات ولا للوازم الذات، لوازم الذات جعل للوازم وجود الشيء وجود الذات. ليش؟ الله تبارك وتعالى يجعل الإنسان طويل الطول، يجعل التراب طينا، يجعل الشيء اللي هو التراب هذا يجعل طينا، يجعل الطين آدم عليه الصلاة والسلام، جعل التأليف يعني التأليف بين شيء وشيء، تراب شيء يجعله طين شيء، هذا ما له علاقة في الزوال، هذا علاقة وين؟ في الوجودات، الشيء الموجود يجعله وجودا فإذا احنا في الجعل المثيل، الجعل يتعلق بماذا؟ إما في الذات أو في ذاتيات الشيء أو في لوازمه، وعلى تعبير وعلي بن سينا ما جعل الله المشمشة مشمشا بل أوجده، الكلام في ذات المشمش، زين أمر أن جعل التأليف ما له علاقة في الذوات، الذوات دائما جعلنا شيكون بسيط أكثر إيجاد ما تحتاج، أما في الوجودات الجعل مركب، جعل الشيء شيئا آخر، جعل الوجود وجودا آخر، التمر يجعله خلا، الخل يجعله خمرا، الخمر يجعله ماء، هي هذا في الأمور التكوينية، الجعل إما للذات أو للذاتيات أو للذوات، في أصل الوجود، في صفات الوجود الجعل تركيب، تمام هذا واضح صح؟ هذا في التكوينيات، في الاعتباريات شو؟ في الأمور التشريعية شلون؟ وفي الأمور التشريعية دائما الحجية تظل تركيبية بعبارة أدق، دائما الحجج التي الشارع يعتبرها معتبرة ومنتزة في ذمة العادة دائما يجعل فيها تأليف، يعني شنو؟ يعني الخبر الواحد حجة، خبر الواحد لازم يكون موجود، الشارع يجعل له شيئا آخر، هذا الخبر الواحد اللي ما إلى كاشفية عن الواقع يجعله كاشفا، جعل الشيء شيئا آخر، الشهرة الروائية بين العلماء أو الفتوائية بناء على بعض الأقوال ما إلى كاشفية عن الواقع كاملة، الشارع يجعل هذا غير الكاشف يجعله شنو؟ كاشف، وهكذا البين العادلة الياس السوء بقية المسائل بقية الحوارات الظنية اللي مو معتبرة الشارع غير المعتبر يعتبره شنو؟ منجز، فدائما الاعتبارات الشرعية من قبيل الجعل التركيبي مو من قبيل الجعل التركيبي، أن القصد الخط الجعل فيه مدج وإنما مجد، شلون يصير مجد؟ في الواقع الله تبارك وتعالى بالنسبة للخط دخالته تكوينية مو دخالته تشريعية، مطلب شوية دخالته تشريعية، يعني شنو؟ يعني الله تبارك وتعالى يقدر يجعل القطع في ذهن الإنسان، في الإنسان، الإنسان ما قاطع بوجود بوجود صراط الجنة، نعم يقدر الله تبارك وتعالى يمكن في هذا القصر تكوينه، أما الشريعة لا يقدر يقول لك هذا القصر ليش؟ لأن القصر أن يجعل فيه مجد الله تعالى يجعل القصر أما ما يجعل الحجية للقصر، الظن الله تعالى يجعل الظن ويجعل الحجية للقصر، للقصر الله تعالى يجعل بعد ما يجعل الحجية للقصر، ليش؟ بالبيان السابق اللي قلنا، لأن الإنسان إذا قطع بشيء بعد مش شارع يقول له أعمل عقله يقول له، فتجيه القطع عقلية، فتجيه القطع لا تحتاج إلى جعل مثلا الغيب سوى العقل، الجعل فالبان الجعل تهديد التكيب، فالقطع الجعل في الواقع الجعل المثير على تعبير من دعمه أن جعل مثير تكوينا، أما تشريعا شنو؟ جعل مثير العقل ينجز عليه، من هنا يتضح عندما نقول الفصحة حجة ذاتية بأي معنى، أولا ذاتية أنا غير من المصنف من باب الزيادة علامة ما فاخر الكفاية من باب الكفاية مين عندما نقول ذات الله يعني شنو؟ يعني القطع المنجد عقلا على الإنسان لا يحتاج إلى ذات بذات الكفاية متى تحقق لازمه لأن ما لازمه الكفير أو جزء ذات الكفاية فقط بذلك الأقوليون يقولون أن القطع لا تناله يد الجعل في التشريع من التكوين يد الجعل إثباتا يعني يتعلم نفيا يعني وإنه إذا كان الإنسان يقطع بوجود العقرب عند رجله فإن عقل يقول له فر من العقرب بعد إذا الشارع يقول له فر تقصوها لبي أم الشارع لبي لأن العقل يؤمر يقول له فر فر إذا الشارع يريد يقول للإنسان القاطع بوجود العقرب عند رجله ويريد فر إذا الشارع يريد يقول له لك فر لأن هذا مو عقرب قال السلام على خطيب تناقض من جهة كاشف بوجود العقرب من جهة الشارع يقول له هذا مو كاشف نعم شيء واحد الشارع يقدر يتصرف في القاطع شنو هو؟ جنابه إذا قاطع بالعقرب قاطع بوجود العقرب الشارع محيط بالدنيا عالم بالدنيا يقدر الشارع أن هذا مو عقرب هاي سنة تكتب سودة مندوبة مندوبة بس أنت شنو قاعد تروح منها؟ عقرب يعني أخطأ في الواقع القطع مالك أخطأ الواقع الشارع شيء واحد اللي يقول لك إذا يقول لك أمل تتحقق كفاية عن أقرب لا تتحقق هذا عن أقرب ينتجك إلى أن هذا مو قطع على جهنم الباطن إلى الحالة الحاصلة على أن الإنسان سيبدأ الشارع يزيل القطع منه أما لا زال القطع حاصل عندك ليش يقول لك إذا القطع موجود عندك سواء كان يقين جازم أو كان غير واثق ولا حسن الشارع فقط يزيل لك أو يزيل أنت حالة القطع من الجهنم إلى مسيرة الظن أو من الجهنم إلى مسيرة أثر على الجهنم بعد أن نستلح التحديات الأولية من بعد المحطة المقارب سنقول يا رعاني يعني عارف ان احنا هنا احنا بنتكلم على الكلام بتاع الكتابه في كتير مع الثلاثه الاخوات ان هنا عندنا كده بتاع الاول تحديدا الاول يجب متابعه الاصل والاصل دي انا ما عارف على طرف الجراحي ده بنجي انا بس ثاني على كده بتاع يلا فانا ما عارف انت انا حاجه لاجي هاي ما احنا يجب متابعه الاصل ولا ناحيه الاصل انا ما عندي تحديات ما عندي تحديات كان اكثر الحاجة هو أنا قلت لك قطع ذاتية ما لا تأخذ ذاتية لأن ما تصحيح ليس أن هذا السؤال أن يكون في الوراء من قطع ذاتية أيضا سؤالي فمن حجة لا تنقطع على الظن حينما نقول إن الظن حجة فإن يصل فن يجب فن في الظن شنو؟ جبه طريقية في الوراء فحينما نقول أن يصل فن فن مسؤولة نقول أن طريقية الظن مسؤولة يعني الظن هي كافية العلمي إشارة فن من قطع ذاتية لأنها ليس ذاتية لأن ذاتية مراتية بالظن يبدو باحتمال الخلاف مع الظن فتكون بذلك طريقية الظن الناقص عن الواقع يكون فن في القطع بالإيقاع من الواقع احتمالا يتكون القطع يوصل إلى الواقع تكون أم بس يوصل إلى الواقع احتمالا وعلى المعنى هو المدعوم بالشكل يس جهة لوجود متابعة الظن فإنما نقول أن الظن في الجهة نقول أن الثالث أمر بوجود متابعة الظن والأهل به أمرا مولويا لا أنه شيء لم يكن تخليقون ذات لازم باطل من أفعال آخر قال ابن السعي جعلت سعي فاتي وقد عرفت ان بعض الفلسفه ان الذات والذاتي الذات عن حيوان الذاتي يعني في الناقه واحده او حيوان واحد يستحيل جعله من جعل التأنيث يعني ذات عن الناقه الحيوان والذات لنفسه كذلك يستحيل جعله من جعل التأنيث ليه؟ لان جعله من ابن السعي انما لا تقطع الاظهار فيما يمكن فيه التفكيك بين المدعو والمدعو لان في شيء فات وبعد الذات والقلب والذات والمعنى لا يعرف من المدعو فواضح انه يستحيل تفكيك هذا الشيء ولكن هل يمكن أن يكون هناك شيء؟ أنا أشيء أولئك ولا بل هو إنه أشيء ولكن يتجعى أبعى الله يتجعى الله يتجعى الله يتجعى الله يتجعى الله كما لا تركب إنسان يلعب إنسان فلا تركب إنسان وهذا معنى قول ثلاثة المشهور الزادي لا يعلق بل الزادي لا يختلف ولا يتخلق أفضل لا تعمل حقا فلا حقا لا تكتب لأنك الحشرة تبهية من المكان مقالي من المكان ان الجمع عند القطع من في نفس الوقت عند القطع بأنه تتم من المتائج شو يقولون العدد القطع لا يجب إناس أيضا يعني أيضا الجواب أن المسألة يعني هل أسمعنا على مسألة مسألة كل مسألة في الجمع عالي يقول خاني طابق خاني طابق الله خاني طابق الله لكن ذو عند الله مثل عند الله لكن عمي في مسألة مسألة أنك إذا قطعت بها إذا قطعت بها أنك لا تجمع على جبرة يمكن يقول لك هاي مبارك الوقت لا أنت بالانضمام يعني بك شيء من مجموعة أنت تستيب علم لأنه واحد من مقابل الله مثلا أنه تحضر العزم بس يعني ما تبدأ الحلم فهي هذا الواقع والقطع موجود وبعد يصير الطريق ما تعمل الواقع فالقطع في كل مسألة موجود فهي تبدأ الواقع عنه فرق من الحلم هذا العلم الإجمالي ما شيء إليه بالانضمام القطع مثلا الواقع وين في مسألة المسألة هذا موضوع عين هاي الواقع واحد في المجموع واحد في الأطراف وهذا الكلام لا ينافي ان يحتمل الانسان او يقطع الانسان الا بعد قيامه على الاجمال غير المعين على ما كانت كانت عليه في نوع خاص من الاجمال ولا في زمن من الاجمال مثلا كان على خطأ في الماضي او المستقبل فانه بالنسبه الى كل حق فعلي بنفسه عن كل انسان لا يتطرق الى الاحتمال بخطأ حركه والا لو خطأ له ذلك لم تكن خطأ عن كونه حقا ذاتا نعم لو احتمل اذا كان خطأ احد علوم احد احد معلوم مكسورا معنى أنت هذا فرق ما هذا فيه فرق ما هذا فيه نحن نقول نحن صحيح نحن صحيح نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن واحد نحن لا يستطيع أن يفعل ذلك، ويستطيع أن يفعل ذلك، مهما كان السبب الموجب للنفس أو الإسكار.